إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازلنا مع أحاديث البيوع من كتاب البيوع من الصحيحين والسنن جميعا إن شاء الله تعالى، حيث ما وجدنا الحديث الصحيح أخذنا به، وإذا كان الحديث في قضية ما ضعيفا وكان يمكن أن يقوى بغيره أخذنا به، وإذا لم نجد في المسألة إلا حديثا ضعيفا لا يمكن أن نستجد به أو أن يقوى بغيره فلا نأخذ به وندعه إلى غيره. هذا هو المنهج الذي نسير عليه، فنرجو الله التوفيق. في صحيح البخاري في كتاب البيوع قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه،